السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال، جزاكم الله خيرا. احنا وصلنا لغاية باب صلة بالرحم المشرك وتهدي، اللي احنا نهادي صلة الرحم المشرك دوت من باب تأليف القلوب. احنا بنقول انه في ولاء وبراء، احنا بنوالي احباب الله، بنوالي اللي ماشيين على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعادي الكفار، ونعادي المشركين، ونعادي كل من ينال من دين محمد صلى الله عليه وسلم، لان ان الدين عند الله الاسلام. فعندنا هنا إشكالية، طب ازاي انا لا أوليهم وفي نفس الوقت أنا هديله هدية صلة علشان يبقى فيه صلة رحم المشرك؟ يعني أنا عندي في العيلة مثلا واحد مشرك، مش يعني مثلا نصراني، والباقي النسب التاني مثلا كلهم أسلموا، كويس، بقى هو الوحيد اللي مشرك، واخدين بالنا؟ طب ازاي انا هبتدي اديله كمان هديه؟ يعني ده مش مجرد اللي انا هكلمه، لا ده انا هديله كمان هديه. بنقول في فرق بين الولاء والبراء، واللي انا بعمل كده تأليف للقلوب، تأليف للقلوب علشان يعرف ايه هو الاسلام، واشرح له الرحمات كلها اللي في الإسلام، والأركان بتاعته والواجبات بتاعته. وبعدين يعني لما أألف القلوب كده ويحب يسمع إيه هو الإسلام، يبقى أبتدي أقول له بعد العقيدة السليمة الفقه بقى واحدة واحدة، وابتدي أوضح له الأمور، فيبتدي يرق القلب ويرجع ويبقى عايز يبقى مسلم بحق. لكن دوت أنا نيتي إيه؟ مش الولاء للمشرك، ولكن تأليف القلوب. أنا من حقي إن أنا أألف القلب علشان يسمع كلام ملك الملوك، واخدين بالنا؟ طيب، الحديث ده جميل جدا يا جماعة، نركز فيه كده. عن ابن عمر: رأى حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك؟ فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلة، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. شوفوا سبحان الله، هنا أولا سيراء ديت ثياب مخططة، نوع من الثياب فيه خطوط زي مقلمة كده، خطوط صفراء، وبيخالطه حرير، كويس. فمش معنى ان الرسول، يعني هنا اول لما عمر حس انه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحلة السيراء ديت الكلمات ديت، انما يلبس هذه من لا خلاق له، والرسول صلى الله عليه وسلم اهداها له بعد كده. فعلى طول المواجهة يا جماعة في الحاجات اللي احنا عشان حتى لا ينزغ الشيطان بينا، ده هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أول ما حصل حاجة هو مش مطمئن ليها، راح سأل بمنتهى البساطة، سأله: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، يعني قلت كذا وكذا فيها، فإزاي أهدتهاني؟ يعني طب أنا انا اللي هلبسها، اللي يلبسها ده لا خلاق له. طيب فيشوف سبحان الله، اني لم اهدها لك لتلبسها، يعني ممكن اللي هو ياخدها ويعطيها لزوجته، هي فيها حرير وفيها خطوط صفرة. طيب وممكن ان هو يبيعها لحد يشتري منه الحلة ديت اللي ممكن يلبسها، او لتكسوها تديها لأهل بيتك او للصغار بتوعك او لحد غيرك انت، يعني مش لازم انت اللي تلبس. فعمر رضي الله عنه وارضاه اداها لاخوه اللي من امه وهو ايه مشرك. فاذا النقطه ديت بتعلمنا انه تاليف القلوب مهم جدا، مع الحفاظ بالولاء والبراء، مع الاتيان بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ان انا ادخل السعاده على قلب حتى لو مشرك، علشان اعمل ايه؟ ألين قلبه ليسمع ما هو الإسلام، تهادوا تحابوا واحدة واحدة. احنا الواحد لازم يبقى عنده فقه الأولويات. لو واحد مشرك لما اجي اقول له لا انت ما تلبسش كذا وما تعملش كذا، هو اساسا مشرك. انا ألف القلب ليه؟ علشان لما يبقى فيه تأليف قلوب يبقى ممكن القلب يسمع، القلب ربنا يبصره، يبقى فيه بصيرة. منين؟ من أول ما أنا هبتدي ألين اللي قدامي كده بطريقة لطيفة، بطريقة محببة إلى القلب. فبنقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحلة دي وأعطاها لعمر، مش علشان يلبسها، كان عشان يبيعها أو يستفيد بمالها أو إن هو يكسوها حد تاني. طيب إحنا عندنا الحديث بتاع 55 على 75، باب مولى القوم من أنفسهم. كلكم طلعتوه يا جماعة؟ هنسيب الحديث الموقوف، يعني اللي قبل كده عن ابن عباس، واتكلمنا في صلة الرحم كتير، ولكن الحفظ والدراسة هتبقى منصب على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. باب مولى القوم من أنفسهم. عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، وموالينا منا، وأنتم تسمعون. إن أوليائي منكم والمتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. شوفوا سبحان الله، إن الأمر هنا جليل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعهم علشان ينبئهم بشيء يحذروا منه وياخدوا بالهم منه. طيب اجمع لي قومك، وبالفعل عمر بن الخطاب جمع القوم لإيه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما خرج عليهم قال لهم ايه؟ هل فيكم غيركم؟ هل فيكم من غيركم؟ يعني حد فيكم غريب؟ حد فيكم مش منا؟ فقالوا له: اه فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا. كانوا زمان بيفرقوا بين ابن الاخت مثلا والموالي والعصب، ولكن لما جه الاسلام وضح انه النقطه دي كلها، حتى اللي منسوب الى الام ما يبقاش من العصب، يعني العمام هم اللي من العصب، الابن، العم، الجد، واخدين بالنا؟ حليفنا المعاهد، الحليف المعاهد، يعني لو في حد تعاهد وتعاقد على انه يكون في نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ده اسمه ايه؟ الحليف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكروا نعم فينا حليفنا، حليفنا يبقى المعاهد اللي هو بيحالفنا، بيتعاهد وتعاقد انه يكون امرهما هما الاثنين واحد في النصر والحماية، كويس، ده الحليف. فذكر انه الحليف ده حليفنا منا من المسلمين. طيب وابن اختنا، ابن اختنا كانوا زمان بيخلوا النسب اللي من ناحية البنات ما يبقاش من العصب، ولكن هنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح وابن اختنا منا، قالوا وكمان موالينا، المولى موالينا جمع مولى، ودوت لو كان ايه يعني عتيقنا ينسب ونسبته ايه للقوم. فاحنا هنا بنوضح ان المولى القوم من انفسهم، المولى اللي هو عتق من القوم منهم. وانتم تسمعون، يعني في بقى نقطة مهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قال ان ثلاث اقسام، نعم، لو الرسول صلى الله عليه وسلم وضح نقطة ان الحليف منا وابن الاخت منا وموالينا منا، فحب بقى يذكر حاجة مهمة، الا وهي ان اوليائي منكم المتقون. اذا مش بالقرب ومش بصلة الارحام ومش بالنسب، لا، ولي الولي فيه الدين، ان اوليائي منكم المتقون، اللي هيتقي الله هيخاف ربنا، هيحذر انه هيبقى فيه يوم قيامة وربنا رقيب علينا دلوقتي في كل احوالنا ويعلم السر واخفى، علينا ان احنا نحط نصب الاعين انه المتقي هو ده اللي له منزلة. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بنقول بنذكر هنا ان اوليائي منكم المتقون، فان كنتم اولئك فذاك، لو كنتم كده يبقى بها ونعمة، وإلا فانظروا، وإلا فإيه، احذروا وخدوا بالكم، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. يعني اللي احنا نأتي يوم القيامة بالأعمال الكتيرة اللي دخلنا الجنة، ولو قوم قريش مثلا اتكلت انه هيبقى اللي صلى الله عليه وسلم هيرفع عنهم بعض الاخطاء مثلا، لا، هو من غير مش الانساب هي اللي ايه اللي هتتحط في المنزلة الاولى، ولكن الاعمال والتقوى هي اللي هتتحط في المنزلة الاولى. بنقول هنا انه وان كان قريش اهل امانة، ولكن لابد من الأعمال الصالحة، ولا نتكل على النسب، مش يعني كتير بنسمع دلوقتي أنا من الأشراف، أنا فلان من الأشراف، فلان يصل نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من الوقت من مكان الرسول صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وهو بيحذر من ايه النقطة دي، لا نتكل على النسب ولكن نتكل على اعمالنا وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نتكل ان احنا نعمل اعمال كثيرة ثم ندعو الله مخلصين له الدين بقى ان شاء الله، ربنا يرزقنا الاخلاص، انه ربنا يرزقنا الاخلاص في كل الاعمال ويوفقنا بفضله مش بعدله، يعملنا بفضله مش بعدله يا رب، اللهم امين، ويمن علينا بالجنة. بس احنا علينا الاخذ بايه؟ بالاسباب. كل ميسر لما خلق له. فاحنا هنا بنقول انه لابد لينا من الاعمال الصالحة، ولا نحقر من المعروف شيئا. هو بنقول ان احنا نحذر البغي في اي شيء، سواء في حاجات مادية في حاجات معنوية، لابد لينا ان احنا نقدر كل الاعمال اللي ربنا بيحبها ونسعى لها، ونبعد تماما عن الاعمال اللي تدخلنا الجنة، او اللي هي تبقى بدايات لخطوات الشيطان، ان احنا نحذر ان احنا نقع في شرك الشيطان. طيب احنا بالنسبة للأدب المفرد احنا هنقف عند باب من عالى جاريتين او واحدة. بنقول اللي احنا خدناهم النهاردة الاتنين دراسة، الاتنين دراسة يا جماعة، سواء اول واحد او تاني واحد، يبقى عندنا الاتنين دراسة. في اي حد عايز يسأل فيهم اي حاجة؟ بالنسبة لهند، بصي ايها الناس، ان قريشا اهل امانة، لو كانوا هم اهل امانة فهم اولى من غيرهم بالمحافظة على الامامة. وهنا وهم ادعى من النزاع في الامامة، يعني دعوة الحفاظ على الامانة والقيام بحقها. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حب يطمئنهم انهم هم اهل الامانة، وبالتبعية هم اهل للامامة. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.